سورة النور آية 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. حفص والأصحاب يقولوا تذكرون في كل القرآن، وباقي القراء يقولوا تذكرون بالتشديد. يلا يجي. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. نعم. وهشام والكسائي ويعقوب، وهشام والكسائي ورويس عن يعقوب يقولوا ايه؟ وإن قيل بإشمامها ضمة، وإن قيل كل قيل في القرآن يقولوها كده، وإن قيل بإشمامها بالضم قيل، وباقي القراء بغير إشمام. يلا يا سيدي. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. نعم. هنا ثاء ثم النصف الربع. يلا يا سيدي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وكل الفقهاء يقول لك ايه ما ظهر منها؟ والوجه والكفين. الوجه والكفين كل الفقهاء الا جهلة الوهابية. الوجه والكفين، ولو كان وجه المرأة عورة كما يدعون لكان في الحج وهو اكثر عبادة فيها اختلاط كان اولى لها ان تغطيه، ولكن في الحج والعمرة وهي أكثر عبادة فيها اختلاط إحرام المرأة في وجهها وكفيها، فدل على أن الوجه ليس بعورة كما يدعي جهلة الوهابية ويجعلون النقاب من أركان الإسلام. ويكره للمرأة أن تصلي منتقبة، ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة، فدل على أن الوجه ليس بعورة. يكره للمرأة أن تصلي منتقبة ولو في المسجد، من مكروهات الصلاة الصلاة بالنقاب. وجهلة الوهابية يحرموا نساؤهم منتقبة ولا يدفعوا حتى الفدية. جهلة الوهابية لأنهم يعبدون الله على هواهم لا على مراد الشارع. يلا يا سيدي. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. غير أولي ابن عامر وشعبة وجعفر راء غير أولي بفتح راء غير أولي، وابن عامر الوحيد يقول أيه المؤمنون لعلكم تفلحون، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلهم. ده ابن عامر الوحيد. البصريان والكسائي لما يقفوا على أيه يقفوا عليها أيه يقفوا عليها بإيه؟ بالهاء أيه. يلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعف بالذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. شوف لي أيه كده الوقفة عليها تبقى إيه؟ بالألف. يقفوا عليها بالألف. يعني يقفوا عليها بالألف والباقي يقفوا بالسكون. أيوه. تمام. يعني لما يجوا يقفوا البصريان والكسائي بايه؟ بالمد بعد اللي هي بالهاء، يعني يقول ايها، لما يقف يقف عليها بالالف، اما باقي القراء يقف عليها بالايه؟ بالهاء فقط. ايوه. يلا يا سيدي. ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه مبينات، على انها اسم فاعل كده بكسر الياء. مبينات دي قراءة ابن عامر والكوفيون ما عدا شعبة، اما شعبة باقي القراء يروح على انها اسم مفعول. مبينات، مبينات. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغافلون.